هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وفي نية البيع مباشرة لهذه السيارة مع شخص آخر لأنني محتاج؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين. يرى بعض العلماء أن هذا ليس بجائز، ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لأن هذا حيلة على أخذ دراهم بدراهم مع التفاضل، ولكن تدخل بينهما هذه السيارة ليكون ظاهر العقد عقدا صحيحا. ومن العلماء من أجاز ذلك وقال إن البائع إذا باع على المشتري فإنما يبيع عليه هذه السيارة، والمشتري حر في أن يبيعها وينتفع بثمنها أو يبقيها وينتفع بأجرتها أو يبقيها ليستعملها أو يبقيها إن احتاج باعه وإلا فهي باقية. وعلى كل حال فالإنسان الناصح لنفسه يتجنب هذه المعاملة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن لا يجد من يقدره ولا من يعطيه سلما بأن يدفع إليه الدراهم ويقول هذه الدراهم تعطيني بها سيارة بعد 8 سنة ويصفها له. هذا السلام جائز لأن الصحابة كانوا يفعلونه في الثمار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنة، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فإذا تعذر أن يجد من يقرضه أو من يدفع إليه دراهم سلما فأرجو أن لا يكون بذلك بأس إذا كان محتاجا إلى هذا، ولكن لا يبيعها على من اشتراها منه، لأنه إذا باعها على من اشتراها منه صارت هي مسألة العينة، مثل أن يشتري منه السلعة بألف إلى سنة ثم يشتريها ب800 نقدا، فإن هذا لا يجوز لأنه حيلة على بيع الربا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذه بيعتان في بيعة فله أوكسهما يعني أقلهما، يعني له أقلهما أو الربا يقع في الربا.